بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فكل عام وأنتم بخير، تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. وبعد، أخي الصائم، بعد مضي 10 أيام من أيام شهر رمضان، بعد انقضاء ثلث هذا الشهر الكريم، كيف حال نفسك؟ وكيف تجد نفسك في هذا الشهر الكريم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه أخبر أن في هذا الشهر، شهر رمضان، إذا كان أول يوم من أيام شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وقال وصفلت الشياطين، وفي رواية أخرى قال وسلسلة الشياطين، أي أن الشياطين التي كانت توسوس للناس على مدار العام بأكمله منة من الله عز وجل وفرصة لعباده، تسلسل وتصفد في هذا الشهر فلا يكون لها تأثيرا على الناس، فلا يكون لها أي تأثير على الناس في إغوائهم أو وقوعهم في الزلل أو المعاصي. إذن السؤال هنا، ما الذي يدفع أحدنا إلى أن يأتي إلى المسجد فيصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله تبارك وتعالى؟ ما الذي يدفع أحدنا إلى أن يكون مرتاحاً ومطمئناً النفس ومنشرح الصدر في هذا الشهر الكريم؟ وما الذي يجعل أحدنا في هذا الشهر مستاءً وغاضباً من الصيام ويتمنى أن تنقضي أيام هذا الشهر حتى يعود إلى حال الغفلة وحتى يعود إلى الذنوب والمعاصي التي كان عليها؟ إن كانت الشياطين بعيدة عنا، فما الذي يجعل هذا بهذه الحال؟ وما الذي يجعل ذلك بهذه الحالة؟ الجواب عباد الله النفس. النفس الإنسانية إما أن تدفع صاحبها ويجد منها المعين على طاعة الله تبارك وتعالى فتساعده على ذكر الله ويجد أنسه بالقرب من الله تبارك وتعالى، وإما أن نفسه تقف له بالمرصاد، كلما أراد طاعة إذا به تكسله وتثبطه وتشغله بالدنيا حتى تفوته هذه الطاعة وحتى يفوته هذا الخير. سريعا عباد الله، اسأل نفسك وأنت في هذا الشهر، أي نفس أنت من هذه النفوس؟ النفوس عباد الله إما أن تكون نفساً أمارة بالسوء، وإما أن تكون نفساً لوامة، وإما أن تكون نفساً مطمئنة. النفس الأولى هي النفس الأمارة بالسوء، والعياذ بالله من هذه النفس. لنا أن نتأمل قول الله تبارك وتعالى عندما حكى عن قتل قابيل لأخيه هابيل، قال الله عز وجل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ما قال الله عز وجل في هذه الآية فزين له الشيطان سوء عمله، أو قال فوسوس له الشيطان، وإنما قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. إذن الذي قد دفع قابيل إلى قتل أخيه هابيل هو أنه قد استجاب لنفسه الأمارة بالسوء التي قد جعلته يحقد ويحسد أخيه فوقع في هذا المحظور. كذلك أخبر الله تبارك وتعالى حاكيا عن امرأة العزيز قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم. فالذي قد أوقع هذه المرأة في أنها قد هيأت الجو وأرادت أن توقع نبي الله يوسف في الفاحشة هي نفسها الأمارة بالسوء، عندما استجابت لها فعلت وصنعت ما صنع. فلنحذر عباد الله أن تكون نفوسنا في هذا الشهر الكريم هذه النفس. السبيل لكي تنتصر على هذه النفس أن تلجأ إلى ذكر الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. النفس لها أهواء، تريد أن تنظر إلى الحرام، تريد أن تخوض في أعراض الناس. ونحن في هذا الشهر ونحن في هذه الأيام الكريمة، بعض الناس يريد أن تنقضي هذه الأيام حتى يعود والعياذ بالله إلى التدخين أو إلى التقاعص عن الصلوات. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثاني هذه النفوس عباد الله هي النفس اللوامة. قيل أن العبد إما أن يلوم نفسه في الدنيا، وإما والعياذ بالله أن يلوم نفسه أشد اللوم في الآخرة. كيف هذا؟ قيل في قوله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، قيل كما جاء عن الحسن البصري أنها هي نفس العبد المؤمن. قال لا تجد المؤمن إلا لائما نفسه على التقصير في حق الله عز وجل، دائما إذا وقع في معصية إذا به يلوم نفسه، كيف لي أن أصنع كذا، كيف ضعفت، كيف لم أنتصر على نفسي، كيف لم أغض بصري، كيف لم أدافع عن عرض فلان عندما وقع الناس فيه، دائما يلوم نفسه على التقصير في حق الله عز وجل. فإما أن يلوم العبد نفسه في الدنيا فهذا يحمله على أن يتقرب من الله عز وجل، هذا يحمله على أن يترك المعاصي وعلى أن يقترب من الحق تبارك وتعالى. وإما والعياذ بالله أن يلوم نفسه كذلك ولكن في الآخرة حين لا ينفع الندم. يقول الله تبارك وتعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. الكافر والعاصي والفاجر الذي كان في هذه الدنيا في غفلة وكان خاضعا لنفسه الأمارة بالسوء يأتي يوم القيامة ويلوم نفسه أشد اللوم، ولكن ماذا عساه أن ينفعه الندم؟ ماذا عساه أن تنفعه العبرات والحسرات في هذه الأيام؟ إنما هو يوم الحساب، إنما هي جنة أو نار. إذن يلوم نفسه ويتحسر، ولكن ماذا تنفعه هذه الحسرات؟ يلوم نفسه على الأوقات التي قد أضاعها في غير ذكر الله، يلوم نفسه على المعاصي التي قد فعلها في شبابه أو قد فعلها في أيام عمره، يلوم نفسه أنه لم يكن من أو في قوافل المصلين ومن الذين هم على صلواتهم يحافظون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، ويتوالى اللوم ويتوالى العتاب. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. نعم بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. في هذه الدنيا كلنا عشنا أعمارا متفاوتة إلا أننا عشنا ما عشنا، فلماذا لم تستغل هذه الأيام؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. آخر هذه النفوس عباد الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أصحاب النفوس العالية وأن يجعلنا من أصحاب النفوس المطمئنة به، هي النفس المطمئنة. النفس المطمئنة بأي شيء تكون مطمئنة؟ مطمئنة بذكر الله تبارك وتعالى، مطمئنة بالقرب من الله عز وجل. يقول الله عز وجل عن هذه النفس يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية عن عيشتك التي كنت قد عشتيها في هذه الدنيا، مرضية لسمو الجزاء الذي تناله في الآخرة من الجنات ومن الفوز برضوان الله تبارك وتعالى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قلنا أن هذه النفس مطمئنة بذكر الله تبارك وتعالى، في البعد عن الله عز وجل وحشة، وفي البعد عن الله عز وجل غربة، ويطرد قرب أو يطرد المعصية الأنس بالله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بأي شيء؟ وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ففي هذه الآية قد بيّن الله تبارك وتعالى أي شيء يريح النفس وأي شيء ينشرح به الصدر وتطمئن به النفس في هذه الدنيا، ألا وهو ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول ابن القيم رحمه الله: إن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، ألا وهي جنة الأنس بالله تبارك وتعالى. ففي القرب من الله عز وجل سعادة. والله إن لفي الصلاة، وإن لفي ذكر الله، وإن لفي قراءة القرآن، وإن لفي الزكاة، وإن لفي الصدقات، وفي أعمال البر سعادة لا يستطيع أن يصفها إلا من عايش هذه السعادة. ولا تفسر هذه السعادة بشيء إلا بأنها ناتجة عن القرب من الله عز وجل. سبحان الله، والله ربما يكون المرء في هذه الدنيا فقيرا، ربما يكون له ليس له حظا من الأموال، ليس له حظ من الأبناء أو من المكانة العالية بين الناس في هذه الدنيا، إلا أنه تجد هذا الشخص سعيدا بالقرب من الله عز وجل، سعيدا بطاعته لله تبارك وتعالى، فإنه يجد فيها الأنس، ويجد فيها الراحة، ويجد فيها الطمأنينة. وختاما عباد الله، ونحن في هذا الشهر الكريم، انظر أخي الصائم، انظر يا عبد الله، أي نفس أنت؟ هل تجد راحتك في هذا الشهر الكريم؟ نعم، ما مع فيه من المشقة، مع ما فيه من الصيام ومن قيام الليل، إلا أن كثيرا من الناس لا يستطيع أن يعبر عن هذه السعادة. يقول: أنا والله مرتاح في هذا الشهر، أنا سعيد بهذه الأيام، أيام شهر رمضان، سعيد بطاعته. أم أن نفسك هي نفس أمارة بالسوء، تريد من هذه الأيام أن تنقضي حتى تعود إلى المعاصي وإلى الذنوب وإلى ما كنت عليه من الغفلة قبل أيام شهر رمضان؟ أم أن نفسك هي النفس اللوامة التي تلومك على التقصير في حق الله تبارك وتعالى، وتدفعك دائما إلى أن تحسن وإلى أن تقترب من الله تبارك وتعالى حتى تكون نفسك مطمئنة؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهم نفوسنا تقواها، وأن يزكيها، فإنه خير من زكاها، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.